صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هنا كذلك فضيلة عظيمة لهذه الشعيرة، وهي شعيرة الحج، وهي أنها تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فينبغي على المسلم أن يتابع بين الحج والعمرة ويحرص على هذه الفضائل العظيمة التي يعني تقربه من الله سبحانه وتعالى وتنفي عنه هذه الشرور والآفات.